التوبة دي ثورة تصحيح في حياتك، يوتيرن، ترجع انسان جديد، تغيير لكل شيء. التوبة دي مش معناها معصية بتعملها وتسيبها، التوبة دي كل عبادك في يوم من الايام عبدت ربنا بيها، كنت بتصلي الفجر وراح عليك ارجع تاني، كنت بتقوم الليل وراح عليك ارجع تاني، كنت بتشتغل في الدعوة وبتدعو الشباب وبتنزل لهم وراح ارجع تاني، كنت بتطلب علم وراح، كنت بتحفظ قرآن وراح. التوبة دي انك ترجع لربنا، ان قلبك يرجع تاني ربنا هو الاول والاخر فيه. التوبة دي عبادة الصديقين، مش بس عبادة اللي وقع في الزنا ووقع في العادة السرية ووقع في المواقع الإباحية،